هذا هو الشريط الثاني والأربعون من شرح النونية. نعم. أوما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن إذ قال قد أهويتم. هذا إيش؟ إذ قال قد أهويتم هذا جبر. وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان هذا قدر، لأن القدر معناه هو الذي يجعل فعله لا علاقة لله به، والجبر هو الذي يجعل فعله لا علاقة له بنفسه وإنما هو مجبور عليه. يشوف الشرع عندك قوله من عرض المنصوص هل المعقول خدمة إلى آخره. لا نعم لا، أي أن إبليس حين احتج بالقدر وهو قوله فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فاحتج أولا بالقدر والجبر وهو قوله فبما أغويتني، ثم قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فتبعته القدرية المجبرة بالاحتجاج بالقدر وأنهم مجبورون على أفعالهم، وتبعته القدرية النفاة وهم الذين زعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة في قوله لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالقدرية المجبرة تبعوه في الجبر، والقدرية النفاة تبعوه في نفي خلق أفعال العباد، فالطائفتان قد عارضتا المنصوص بالمعقول، وهذا معنى قول الناظم فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتأصيل كما هو ظاهر. الله أعلم. هذا الشيخ إبراهيم؟ إيه. والهذا؟ إيه. القديمة القدري ما يتزين به الميراث بالتعصيب. لا. عندك تقول حاشية. طيب. على كل حال بغيه وزيانه لعلها من الزي الذي هو ضد الشيء، والغيه ضد الرشد. يقول فانظر الى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب، والميراث بالسهمان، يعني انهم ورثوه فرضا وتعصيبا. نعم كل الجهاد الارث. طيب فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد الابتلاء؟ هم. لأننا نحن نقدم المنقول ونقول إن الوحي حاكم على عقولنا وليست عقولنا حاكمة على الوحي، ونقول فيما أخبر الله به عن نفسه آمنا وصدقنا ولا نعارض هذا بعقولنا. يقول هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن، أصلتم أصلا وأصل خصمكم أصلا، فحين تقابل الأصلان ظهر التباين فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيح بالأقران. معلوم لأنه إذا اختلف الأصلان فإنه لا يمكن أن يتفق هؤلاء وهؤلاء، إلا بد أن تكون رح الحرب بينهم جائعة إلى أن يصطلحوا بالرجوع إلى الكتاب السنة. هذا وكم رأي لهم. نعم أصلتم آراء الرجال أصلتم آر الرجال وحرفها من غير برهان ولا سلطان. رأي يعني عند آراء أنا واحد. طيب يعني أنكم جعلتم الأصل آراء الرجال التي يدعون أنها أصل، وهذا هذه الآراء كلها خرف وظن وتخمين ليس لها حقيقة، ولهذا قال من غير برهان ولا سلطان. هذا وكم رأي لهم، فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببيانه، يعني أن أصحاب المعقول لهم آراء، لهم آراء كثيرة، فبأي رأي نزل القرآن والسنة؟ برأي الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس؟ برأي من؟ وهذا معنى قول بعضهم: يا ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، برأي فلان أو فلان أو فلان، ما دمتم أنتم متنازعين في آرائكم. فإلى من نرجع؟ نعم، يقول رحمه الله: كل له رأي ومعقول له، كل له رأي ومعقول له، يدعو ويمنع أخذ رأي فلان. سبحان الله، صرف العقول كثيرة. كل له رأي، كل له معقول، كل يدعو إلى رأي ويقول أنبذ رأي فلان. بل إن بعضهم يتناقض في نفسه، فتجده يؤلف كتابا اليوم ثم يؤلف كتابا ينقضه بالأمس، ينقض ما كتبه بالأمس، وهذا مشكور. وذلك لأنهم لم يبنوا على أصل، إنما بنوا على جرة انهار فانهار بهم. نعم، قال: والخصم. نعم أستاذة، إيش؟ والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن، وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان. الخصم يعني خصمه للتعطيل الذي حكم الوحي. يقول: أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن، ثلاث أشياء، بل والعقل أيضا، بل والعقل، لأن العقل يدل على وجوب الرجوع إلى الوحي في هذا الباب، إذ أن هذا الباب يعتمد على الخبر المحض، لأنه الخبر عن أمر الغيب لا نظير له حتى يقاس عليه. فكان مقتضى العقل أن يرجع إلى في هذا الباب إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة. فصار أصل هؤلاء عن المثبتة الكتاب والسنة والفطرة والعقل، وأولئك ليس عندهم إلا أوهام يظنونها عقليات وهي وهميات. قال: وعلى شفا جرث بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان قامت، فقلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. الحمد لله. الله أكبر، لو رأيتم ذلك البنيان حين على كمثل دخان تسمو إليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولو يرى بعيان. فاصبر له، إيش؟ فاصبر له وهنا ورد الطرف، الطاهن وهنا، إيش وهناك؟ وهناك لا، ما يزيد البيت، ها؟ إيه. فاصبر له وهنا ورد الطرف تلقاه قريبا في الحضيض الدان. الظاهر وهنا من جنس هنيهة، سكت هنيهة. المهم أن بناء هؤلاء على جرف النهار مثل الدخان، تلقاه عاليا ثم يتضاءل، وتدروه الرياح اليسيرة في كل مكان. أما بناء أهل السنة فهو كالجبال لا تهزه العواصف، وهو ثابت باق، لأنه مبني على أصل وهو الكتاب والسنة. ثم قال: فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والإثبات أساس العلم والإيمان. كده عندكم الباب أساس ولا أساسه؟ أساس. يقول: من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني او قال كلا وليس الامر ايضا قائما بالرب بل من جمله الاكوان كلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوجه. هذه ثلاث أشياء. أولا من نفى أن تقوم الأفعال والقيادة في الله وقال إن الله لا يحب لا يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يأتي للفصل بين عباده ولا يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة ولا يفرح بتوبة عبد المؤمن ونفى جميع الأفعال الخيالية. إذن بقي الله معطلا معطلا بمنزلة الصخرة والعياذ بالله. نعم. طيب كذلك أيضا من قال إن الله ليس له أمر وأن أمره وهو وحيه خلق من الأكوان. القرآن يقول إنه القرآن المشتمل على الأمر والنهي يقول إنه مخلوق كما أن الأرض مخلوقة والسماء مخلوقة. إذن بطل الوحي لأن الوحي صار من جملة المخلوقات. إذا قالوا أيضا ليس الله فوق عباده فوق عرشه بل العرش خال منه أين يكون؟ ليس فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل. وين يكون؟ عدم. أو بذاته في كل مكان أيضا لا يصح أن يكون ربا ولا واحدا. قال فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان وقد استراح معطل هذه الثلاثة من الإله وجملة القرآن. استراح من الله لأنه نفى وجوده بالكلية ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان. نعوذ بالله. يعني إذن التعطيل يؤدي إلى هذا الأمر لكنه يحتاج إلى نظرة فاحصة متأملة. يعني قد يقول قائل هذا ابن القيم خصم والخصم لا يقبل كلامه على خصم فكيف ذلك؟ نقول فكر الآن. إذا قالوا إن الله لا يستطيع أن يفعل أبدا وش معناه؟ تعطيل. معناه أن الله صار إما أشل والعياذ بالله وإما حجر وإما حجر كالتماثيل التي تعبد من دون الله. إذا قال إن الله ليس له أمر وأن الأمر هو الخلق هذا أيضا معناه أن الله لا يأمر ولا ينهي يخلق كلمات ولا تنسب إليه قولا ولا كلاما مع أن الله يقول في كتابه ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر. طيب كذلك أيضا إذا قال إن الله ليس فوق عباده نقول أين هو؟ إن قال بذاته في كل مكان نقول لم تنزه الله عن أخص الأمعاء. وإن قال ليس في شيء قلنا هذا هو العدم المحض. فكلام المقيم رحمه الله يقول إنه إذا وصف الله في هذه الصفات استراح من الله واستراح من الرسول واستراح من القرآن واستراح من الشريعة كلها واستراح من الأديان كلها صار زنديقا ملحدا. نعم. قال وتمام ذاته جحوده لصفاته والذات دون الوصف والذات دون الوصف ذو بطلان. يقول هذا يتكلم عن المعتزلة. المعتزلة يثبتون الذات وينكرون الصفات. فبالله عليكم هل يمكن توجد ذات بلا صفات؟ يوجد؟ ما يوجد؟ سؤال ما يوجد؟ والباقي لا يوجد. لا بد لكل ذات من صفة. على أدنى تقدير أن نقول صفة الوجود، صفة الوجود على أدنى تقدير لا بد أن تكون مدام ذات ثابتة ففيها صفة ولو صفة الوجود، مع أنها لا بد أن تقول أن تكون ذات طول وعرض وثقل وحجم وما أشبه ذلك، لا بد لكل ذات من صفة. نعم، يقول وتمام ذات جحوده لصفاته، والذات دون الوصف ذو بطلان، يعني القول بوجود ذات دون وصف باطل. وتمام ذا الإيمان، وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان، فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيانه لم ينقص الإيمان حبة خردل أنا وليس بقابل النقصان. هذا أيضا من تمام. وتمام ذا الإيمان، احنا قرناها بالكسر وليس كذلك، وتمام ذا أي التعطيل الإيمان إقرار الفتى بالله، يعني أن الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيانه لم ينقص الإيمان أو الإيمان حبة خردل أنا وليس بقابل نقصان. هذا مثلا مذهب مرجئة الجهمية. مرجئة الجهمية يقولون الإيمان هو الإقرار بالله، إذا أقررت بالله فاترك جميع الواجبات وافعل جميع المحرمات من كبائر وصغائر وأنت مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل ومحمد أعوذ بالله. هل هذا لا، هل يمكن أن يقوله عاقل؟ هل يمكن أن يكون شخص مؤمنا بالله عز وجل ثم هو يفعل كل ما نهى عنه ويترك كل ما أمر به؟ لا يمكن. أين الإيمان؟ لا يمكن. لكنهم يرون هذا. وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان. هذا يقول إن النبوة مهي بوصف للنبي، لكن تعلقت فيه القدرة، تعلقت فيه القدرة. هذا القول ما أعرف من القائل به، يمكن الشيخ شرحه. وتمام هذا قوله إن النبوة ليست وصفا قام بالنبي، وإن المعنى القديم هو المعنى النفسي، وإن المعنى القديم وهو المعنى النفسي تعلق به، ومع ذلك فالتعلق ليس ثابتا في الخارج بل هو في الذهن، وذلك هو المعنى النفسي الذي أثبته الأشاعرة. قال الكلابية كذلك. ايش؟ الكلابية كذلك. نعم. تسل في البراز بلا إجابة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي كثير يحب الحياء والستر، فإذا كسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي. قال الشوكاني في نيل الأوطار رجال إسناده رجال الصحيح، وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. أما رواية أبي داود النسائي فصححهما الألباني في صحيح الجامع الصغير ونحوه لعبد الرزاق من طريق ابن جويد وفيه مبهم. ماذا في الجحيم؟ نقضي ما مضى بصوت القارئ أو نبدأ من نوع ابن علي؟ نعم البيت يقرأ البيت. كيف؟ يقرأه في البيت. يقرأه في البيت. نعم. طيب. إذا عليك أن تقضي ما فات. صح. لا تصحيح. نعم. إنه يقرأ يعني. قال رسول قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ما العلم نصبك للخلاف سفاة بين الرسول وبين رأي فلان. كلا ولا جحد الصفات لربنا في قلب التنزيه والسبحان. كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع الأكوان. كلا ولا أصل النصوص وأنا ليست تفيد حقائق الإيمان. إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن الإيقان. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذان. سميتموه قواطع عقلية تنفي الظواهر حاملات معاني. كلا ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان. كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان. كلا ولا الإشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان. هذه علومكم التي من أجلها عبيتمونا يا أولي العرفان. فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكز خان. يا قوم صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا الإيمان. يا قوم صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأمان. وأغرتم وهما عليهم رامة طعقاتم فيها لهم بشنان. ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير آني. ورطفتم في القول أوصاناتم وعتيتم في بحثكم لبهان. وجلستم معهم مجالسكم مع الأستاذ بالآداب والميزان. وبرعتم للقوم كل برات حتى أراعكم وبرعتم للقوم كل برات حتى أراكم سلاح وبرعتم للقوم كل برات حتى أراكم سلاح الجاني. فغزوتم بسلاحهم لأساكر الإثبات والآثار والقرآن. ولأجل ذا صانعتموهم عند حربكم لهم باللطف والإذان. ولأجل ذا كنتم مخانيثا لهم لم تنفتح منكم لهم أينان. حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان. حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان. وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان. وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان. والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران. هذا وبينهما أشد تفاوت فئتان في الرحمن يختصمان. هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان. لكن لا وصف الإله بك لكن وصف لكن ذا وصف الإله لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكلمة لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني ونفى النقائص والعيوب كنيف ونفى النقائص والعيوب كنفي التشبيه للرحمن بالإنسان فلأي شيء كان حربكم له بالحد دون معطل الرحمن قلنا نعم هذا المجسم كافر أفكان ذلك كامل الإيمان لا تنطفي نيران غيظكم على هذا المجسم يا أولي النيران فالله يوقدها ويصلحها يوم الحساب محرف القرآن يا قومنا لقد ارتكبتم خطة لم يرتكبها قط ذو عرفان وأنتم أعداءكم بوفاقكم لهم على شيء من البطلان أخذوا نواصيكم بها ولحاكم فغدت تجر بذلة وهوان قلتم بقولهم ورمتم كثرهم أن وقد علقوا لكم برهان قلتم بقولهم ورمتم كثرا أن وقد أن ورمتم قلتم بقولهم ورمتم كثرا أن وقد علقوا لكم برهان قلتم بقولهم ورمتم كثرهم أن وقد غلقوا لكم برهان وكسرتم الباب الذي من خلفي أعداء رسل الله والإيمان فأتى عدو ما لكم بقتالهم وبحربهم أبد الزمان يدان فغدوتم أسرارهم بحبالهم أيديكم شدت إلى الأبقان حملوا عليكم كالسباع استقبلت حمرا معقرة ذوي أرسان صالوا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفرسان لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق الرحمن لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق الرحمن لكن بنا استنصرتم وبقولنا صرتم عليهم صولة الشجعان وأليتم الإثبات إذ صرتم به وعزلتم التعطيل عزل مهان وأتيتم تغزوننا بسرية من عسكر التعطيل والكفران من ذا بحق الله أجهل منكم وأحقنا بالجهل والعدوان تالله ما يدري الفتى بمصابي والقلب تحت الختم والخذلان في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس العلم والإيمان من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني ك كلا وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان. كلا وليس الله فوق عبادي بل عرشه خلو من الرحمن. فثلاثة والله لا تبقى من الإيمان حبة خردل بوزان. فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان. وقد استراح معطل هذه الثلاث من الإله وجملة القرآن ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان. وتمام ذاك جحوده لصفاته والذات دون الوصف ذو بطلان. وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله. الإيمان وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان. فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان. فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان. لم ينقص الإيمان حبة خردل أن وليس بقابل نقصان. وتمام هذا قوله أن النبوة وتمام هذا قوله إن النبوة ليس أقف على إن وتمام هذا قوله إن النبوة وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان. لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان. هذا وما ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان. فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان. هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتموه النفسي في البرهان. لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان. ما قال هذا غيركم من سائر النظار في الآفاق والأزمان. ما قال هذا غيركم من سائر النظار في الآفاق والأزمان. تسعون وجها بينت بطلانه لولا القريض لسقت بوزان. تسعون وجها بينت بطلانه لولا القريض لسقت بوزان. من المذاهب أو من الأقوال المخالفة لقول السلف ذكر ما سبق من نفسه علو الله عز وجل وكلامه وبين أن هذا يستلزم الاستراحة استراحة المعطل من الله عز وجل ومن الرسول ومن الدين ومن الشريعة بل من جملة الأديان. ويذكر أيضا أنه يضاف إلى هذه الأقوال الباطلة القول بأن الإيمان هو الإقرار بالله مجرد الإقرار، وهذا مذهب الجهمية الذين يقولون إن الإنسان إذا أقر بالله فهو مؤمن كامل الإيمان، وأن الإيمان لا يمكن أن ينقص، لأن الإيمان هو الاعتراف، والاعتراف لا يختلف. وهذا يقول فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوقف من عصيان لم ينقص الإيمان حبة خردل أنا وليس بقابل نقصان. فيقولون إن أقوى من الناس بدين الله وأقواهم طاعة الله مثل من لا يقوم بالطاعة، رجل يقوم أنا الليل والنهار بطاعة الله ويتجنب المعاصي، وآخر بالعكس يقوم بالمعاصي أنا الليل والنهار ويتجنب الطاعات لكنهما مقران بأن الله سبحانه وتعالى موجود، يقولون إن إيمانهما سواء. فإيمان أفسق الناس كإيمان أعدل الناس. نعم. وأيضا من أقوالهم السيئة الباطلة قولهم إن النبوة ليست وصفا قائما بالإنسان، وإنما هي تعلق المعنى القديم بواحد من الناس، والمعنى القديم هو الكلام، كلام الله، يعني أن النبي من تعلق به كلام الله الذي هو المعنى القديم. وهم لا يثبتون أن كلام الله بحروف ينزل بها جبريل على هذا النبي ويكون نبيا، لا، يقولون إن الرسول هو الذي تعلق به المعنى النفسي. ومع ذلك يقولون هذا التعلق ليس ثابتا في الخارج بل هو في الذهن فقط وليس موجودا حقيقة في الخارج، إنما هو شيء يفرضه الذهن. يقول فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه، نعم، وقفت عليه الكون في الأعيان، يعني أن المعنى القائم بالنفس وهو كلام الله على زعمهم لا يكون متعلقا تعلقا خارجيا بمن صار نبيا، بل هو تعلق ذهني فقط. وأنا لا أتصور هذا القول في الحقيقة، لأنه لا يمكن أن يكون نبيا إلا بوحي ينزل عليه. ولهذا رده المؤلف هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان، يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس الشيء الذي يسمع، فهو ليس بصوت ولا بحرف. يقول المؤلف لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذا فلو بطلان، إذ كيف يقال إنه كلام وهو معنى قائم بالنفس، وكيف يقال إنه وحي إلى رسول وهو معنى قائم بالنفس؟ هذا شيء لا يمكن. لكنهم يقولون هذا يفرضه الذهن وليس موجودا في الأعيان. إذن ما الفائدة إذا كان مفروضا فرضا ذهنيا لا وجود له في الخارج؟ فأين الفائدة؟ يقول 90 وجها ما قال هذا غيركم من سائر النظار في الآفاق والأزمان. يخاطب من في هذا الكلام؟ الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. 90 وجها بينت بطلانه، وقد أشار إلى هذا فيما سبق، وقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابه 90 في بيان بطلان الكلام النفسي. لولا القريض لسقتها بوزان. يا قوم، نعم كمل، يا قوم أين الرب، يا قوم أين الرب، أين كلامه، أين الرسول، فأوضحوا ببياني ما فوق عرش الرب من هو قائل طه ولا حرفا من القرآن، ولقد شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد مع أولي الإيمان ورحمته لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان. ورحمته لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن. هذه بضاعتكم فمن يستعمها فقد ارتضى بالجهل والخسران. فأين الله؟ أين كلامه؟ أين الرسول؟ لأن هذا الوحي معنى قائم بالنفس، فكيف ينقل إلى الرسول؟ إذن لا رسول الحقيقة. كذلك أيضا يقول رحمه الله أين الرب؟ لأنهم ينكرون العلو، علو الذات، فيقول أين يكون الله؟ إذا أنكرتم أنه عالم فأين يكون؟ أين كلامه؟ لأنهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لا يسمع ولا يقرأ، نعم لا يسمع ولا يكتب، وإنما المكتوب والمسموع عبارة عنه. ما فوق عرش الرب من هو قائم طه ولا حرف من القرآن. لماذا؟ ينكرون العلو، ينكرون أن يكون الله تكلم بالقرآن الذي نقرأه ويكون هذا عبارة عن كلام الله. ولقد شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد مع أولي الإيمان. شهدتم أن اعترفتم بأن هذا قولكم، والاعتراف اعتراف الإنسان على نفسه يسمى شهادة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ورحمته لكم غبنتم حظكم عن كل معرفة وعن إيمان، من كل معرفة ومن إيمان. صدق رحمه الله، فإن هذا القول الذي قالوه جهل وبعيد عن الإيمان، لأن الإيمان أن نؤمن بأن الله فوق العرش وأنه يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، وأن هذا الكلام المسموع نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيمانه. كل هذا قد غبنوه ولم يقولوا به. ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن، يعني نسبتم للكفر من هو أولى منكم بالله وبالإيمان وبالقرآن، لأنهم يكفرون من يقول الله يتكلم بحرف وصوت. هذه بضاعتكم فمن يستعمها فقد ارتضى بالجهل والخسران. الذي يسوم هذه البضاعة فإنه جاهل خاص. والله أعلم. نعم. نعم. نعم. نعم. يعني معناه أنكم إذا قلتم بأن الكلام هو المعنى النفسي فهذا لا يعطي الذي وقفت عليه يعني نزلت عليه، لأن المعنى النفسي قائم بنفس المتكلم، كيف يصل إلى النبي؟ حتى لو قلت أنه قول كيف يصل إلى النبي؟ نعم نعم نعم اي نعم الكون من كان يكون مصدر كان يكون ها اي نعم امر ثاني فتعلق الاقوال لا يعطي الذي وقفت عليه ولا يحتاج الى تامل في المساله هل هو مفعول ها نعم وقفت صور. ها؟ وش عندك أنت؟ بمقصد الله ولا يمكن يكون القرآن القرآن على ضد. المهم الكون مصدر كان يقول، يعني ما يمكن ان الاقوال اذا وقف على شيء تكون في الاعيان وهو معنى قائم بالنفس. فصل في مصارع النفاة والمعطلين لأسنة أمراء الإثبات الموحدين. وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، وتراهم أسرى حقير شأنهم، أيديهم غلت إلى الأذقان، وتراهم تحت الرماح دهيئة ما فيهم من فارس طعام، وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمان، فهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصريح ومحتوى القرآن، وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الإيمان، قد أوحشت منهم ربوع زاد الجبار إيحا شمد الأزمان، وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان، قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان، إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن، بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان، فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ وجود العالم الرباني، آني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في وجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رد قول الروافض شيعة الشيطان، وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتب نسمان، وكذا جواب للنصارى فيما يشري الصدور وإنه سدران، وكذاك شرح عقيدة للأصبها لشارح المحصول شرح بيان، فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان، والله ما لأولي الكلام نظير أبدا وكتبهم بكل ما كتبهم والله ما لأولي الكلام نظير أبدا وكتبهم بكل مكان وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بيان وكذا قواعد الاستقامة إنا سفران فيما بيننا ضخمان وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيمان هذا ولو حدثت نفسي أنه قبل يموت لكان غير الشان وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران سفر لطيف فيه نقض أصول بحقيقة المعقول والبرهان وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان وكذا قواعده الكبار وإما أوفى من المئتين في الحسبان لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبيان وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان نعم الأحسن في النص يعني مرفوعة عندك مرفوعة مرفوعة هي الأحسن من النص والله أنه بالنص أحسن لم يتسع نظمي لها فأسوقا فأشرت بعض إشارة لبياني وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان هي في الورى مذفوذة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان سفر يقابل كل يوم والذي قد فأتني منها بلا حسبان هذا وليس يقصر التفسير عن عشر كبار ليس ذا نقصان وكذا المفاريد التي في كل مسألة فسفر واضح التبيان ما بين عشر أو تزيد بضعفها هي كالنجوم لسالك حيران وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان وأصارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس التيجان وأصارهم تحت الحضيض وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أمان وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن وأتت جنودهم التي صالوا بها منقادة لعساكر الإيمان يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في ربه الفئتان والفد يوحشنا وليس هناكم فحضوره ومغيبه سيان. نقف على هذا. نعم ايش ولكن لا وليس هناك وتمام هذا قولكم في مبدأ وما أدنى عن المعاد الثاني وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران ثانيتان يا قومنا بلغ الوجود بأسره الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران والناس قد ورثوه بعد فمنهم ذو السهم والسهمين والسهمان بئس المورث والمورث والتراث ثلاثة بئس المورث والمورث والتراث ثلاثة أهل لكل هوان يا وارثين نبيهم يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم ما إرثهم سيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله وتمام هذا قولكم في نبدأ ومعادنا عن المعاد الثاني يعني أنهم قالوا قولا منكرا في المبدأ والمعاد هذا القول منكر أنهم قالوا بفناء دار الخلد فالداران ثانيتان يعني بذلك فناء الجنة وفناء النار فإن المعتزلة يقولون بفنائهما وأن النار والجنة تثنيان وأهل السنة والجماعة يقولون إن النار والجنة لا تثنيان وكم من آية صرح الله تعالى فيها بالخلود الأبدي في الجنة وفي النار ففي النار صرح الله تعالى في ثلاثة مواضع من كتابه بأن أهلها خالدون فيها أبدا في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم أجرهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وما بعد هذه الآيات الثلاث قول لقائل لأنه إذا تأبد خلود الخالد لزم خلود المكان الذي هو خالد فيه أما الجنة فكثير الآيات فيها الآيات في التأبيد فيها كثيرة ثم قال يا قومنا بلغ الوجود بأسره الدنيا مع الأخرى مع الإيمان يعني معناها أن صنيعهم بلغ الدنيا والآخرة ففي قولهم فساد الدنيا وفساد الآخرة والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران كل هذا يعرف مفصلا من مذاهب هؤلاء المعطلة، حتى إنهم قالوا إن الموازين يوم القيامة ليست حسية، والصراط ليس حسيا، والحوض ليس حسيا. أما الفلاسفة الأولون فمعلوم قولهم في الجزاء، وأنه ليس هناك جنة ولا نار، ولا إنما هي أمور تخيلية. قال: والناس قد ورثوه بعد، يعني قد ورثوا هذا التعطيل وهذا الضلال، فمنهم ذو السهم والسهمين والسهمان، يعني أخذ سهم، واحد أخذ سهم والثاني أخذ سهمين والثاني أخذ سهاما. بئس المورث والمورث والتراث ثلاثة أهل لكل هوان. وصدق رحمه الله، فإن هؤلاء الذين ورثوا الفلاسفة والمناطق من أهل الكلام وغيرهم يقال في إرثهم وفيما ورثوه ما قاله ابن القيم رحمه الله: بئس المورث والمورث والتراث، الشيء الموروث، كل هذه الثلاثة أهل لكل هوان. نعم. نعم المبدأ، نعم المبدأ، يقولون إن الله سبحانه وتعالى بتسلسل، بمنع تسلسل الحوادث في الماضي، يقولون الحوادث في الماضي ممنوع التسلسل فيها، فالله تعالى كان فاعلا بعد أن كان غير فاعل. هنا اقرأ يا واركين، يا واركين، يا وارثين نبيهم بشراكم، ما إرثكم ما إرث إمسيان، شتان بين الوارثين وبين مورو، شتان بين الوارثين وبين مورو، شتان بين الوارثين وبين موروثيهما وسهام ذي سهمان. يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهم من أقطارها بأذان، إلا لما عرفوه من أقواله ومآلها بحقيقة العرفان. قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان، نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان، فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله أن تسألوا بجنان. إن تفعلوا فخذوا بهديهم فربي ضامر ورسوله إن تسألوا بجنان، فإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد للقرآن. سيروا على جنوب العزائم وجاروا، سيروا على نجوب العزائم وجاروا بظهورها المسرى إلى الرحمن. سبق المفرد وهو ذاكر ربي في كل حال ليس ذا نسيان. يقول مالك رحمه الله لما ذكر هؤلاء المعطلة من المتكلمين وغيرهم أنهم ورثوا من؟ ورثوا الفلاسفة والمناطق، قال: يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم ما إرثكم ما إرثهم سهمان. بشراكم يعني البشرى لكم، والوارثين والوارثون للرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين ورثوه علما وعملا ودعوة، علما وعملا ودعوة، هؤلاء هم الوارثون للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس الوارثون للرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين ورثوا العلم فقط، لأن العلم إذا لم يكن معه عمل ودعوة فإنه قد يكون وبالا على صاحبه. يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم ما إرثكم ما إرثهم سيان شتان بين الوارثين ومن وبين موروثيهما وسهام ذي سهمان شتان بمعنى بعد ما بين الوارثين لهؤلاء وهؤلاء وبين المورثين أيضا. يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهن من أقطارها بأذان إلا لما عرفوه من أقواله ومآلها بحقيقة العرفان. العلماء في أقطار الدنيا كلها صاحت بالجهن وشنعت عليه وبيّن سلطان مذهبه لأنهم يعرفون ما لهذا المذهب من الآثار السيئة على الأمة الإسلامية، فلذلك صاحوا به من كل مكان. قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان. لماذا؟ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول حق وقول جهم قول باطل، فلا يجتمع حق مع باطل بحيث يكون كل منهما صحيحا معتقدا، بل قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول فخذوا نعم نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيه من والله من خوانه. نصحوكم من أهل السنة نصيحة بالغة ما فيه من والله من خواني فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجنان. نعم يعني معناه إذا أخذتم بهدي أهل السنة والجماعة المبني على قول الرسول عليه الصلاة والسلام بل على قول الله وقول رسوله فإن الله ورسوله قد ضمن لكم أن إن فعلتم ذلك بالجنان لأنكم على صراط مستقيم. فإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد للرحمن، يعني فأنتم طلاب، والسلام على من اتبع الهدى وانقاد للقرآن. سيروا على نجب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن. الخطاب لمن؟ لأهل السنة، يعني لا يهمك هؤلاء، بل سيروا على نجب العزائم. نجب جمع نجيبة، وهي الناقة المختارة التي تفوق غيرها. سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا نسيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقول المؤلف رحمه الله في كل حال أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم من قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وفي القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نقف على هذا. يقول ابن القيم رحمه الله أنه قال بثلاث نعم ورحمه الله قول يظهر أن له في المسألة قولين، وهو له كلامان، كلام يدل على أنها تفنى وكلام يدل على أن وليس يدل دلالة صريحة، لكنه ساق أدلة كثيرة مما يدل على أنه يميل إلى القول بذلك. نعم انه يميل لها، ولكن كل من يؤخذ من قوله ويترك اذا كان في القران صريح خالي فيها ابدا ما ناخذ بقول احد بعده. محبوب موجب مختصر موجب مطول مطول نقرأه موجود هو ما هو موجود ها؟ أي طيب أخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. بسم الله. يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان. هي عكست غاية التعكيس وقت أعديركم من الأركان. يا رب هي عكستكم غاية التعكيس وقت أعديركم من الأركان. فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان. والذنب ذنبكم قبلتم لفظا من غير تفصيل ولا فرقان. وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان. سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيز إلا في الابتداء حيزا لا والاستواء عند كيف والاستواء. سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان. وجعلتم فوق السماوات العلا جهة وسقتم نسي ذات وزان. وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما وهذا غاية البهتان. وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان. وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر. وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران. وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقي بذي عدوان. إذ تنفر الأسماء من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان. فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان. ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان. فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذو السلطان. فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقيب فعل الشاعر الفتان. وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذان اسمان. لا يشعران بمدحة بل ضدا فيهون حينئذ على الأدهان. لا يشعران بمدحة بل ضدها فيهون حينئذ على الأذهان. نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشان. وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو بطلان. وكذاك وجه الرب جل جلاله وكذاك لفظ يد ولفظ يدان. سميتم ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان. وسطوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب ما نقصان. قلتم ننزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان. وعن الحوادث أن تحل بذاتي سبحانه من طارق الحدثان. والقصد نفي صفاته وفعالي والاستواء وحكمة الرحمن. والناس أكثرهم بسجن اللفظ مسجونون خوف معرة السجان. والكل إلا الفرد يقبل مذابا في قالب ويرده في ثاني. والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بذا الهذيان. سموه ما شئتم فليس الشان في الأسماء بل في مقصد سموه ما شئتم فليس الشان في الأسماء بل في مقصد ومعاني. كم ذا توسلتم بلفظ الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان. قلتم لنا جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان. وكذاك إن قلنا القرآن كلام منه بدا لم يبدو من إنسان. كلا ولا ملك ولا لوح ولا لوح كلا ولا ملك ولا لوح ولكن قاله الرحمن قول بيان. قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا وهو ذو حدثان. عرب يقوم بغير جسم لم يكن هذا بمعقول لذي الأذهان. وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني. قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكان. وكذاك إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعيان. أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من إنسان. أما إذا قلنا له وجه كما في النص أو قلنا كذاك يدان. وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن. وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان. وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان. خلاص؟ لا قصرت؟ لا بسم الله. وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأبقان. وكذاك إن قلنا يجيء لفصلي بين العباد بعدل ذي سلطان. قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن. والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلسان لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان.

لكن أخو الغفلات منقطع بي بين المفاوز تحت ذي الغيلان صيد السباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجز الضيفان وكذلك الشيطان يصداد الذي لا يذكر الرحمن كل آواني والذكر أنواع فأعلى نوعي ذكر الصفات لربنا المنان وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان فلذاك كان خليفة الشيطان ذا لا مرحبا بخليفة الشيطان والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان بصفات العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها هم صفوة الرحمن وكذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أهل الذكر وأهل الغفلة يقول رحمه الله لكن أخ الغفلات منقطع به أو منقطع به بين المفاوض تحت ذي الغيلان. الغفلات يعني عن ذكر الله عز وجل وكلما غفل الإنسان عن ذكر ربه انقطعت به السبيل وكلما عمر قلبه بذكر ربه وصل إلى الغاية فالذكر بمنزلة النور يهتدي به الإنسان في ظلمات الطرق حتى يصل إلى غايته. قال صيد السباع يعني هم صيد السباع وكل وحش كافر يعني شديد الوحشية يعني كل وحش شديد الوحشية بئس المضيف لأعجز الضيفان وهذا كقوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب. وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أوان. الشيطان يصطاد الغافلين عن ذكر الله ولهذا سمي الخناس من شر الوسواس الخناس. قال العلماء هو الذي يخنس إذا ذكر الله عز وجل. قال والذاكرين على مراتبهم والذكر أنواع فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان. الذكر أنواع يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فأن يكون الإنسان دائما متعلقا قلبه بربه يذكر الله عز وجل كلما شاهد آية من آيات الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فهو كلما نظر في الكون ذكر الله عز وجل. والذكر باللسان هو قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك ونصبه بصفة العموم فنقول كل قول يقرب إلى الله فهو من ذكر الله فيشمل قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلم وغير ذلك. وأما الذكر بالجوارح فهو التعبد لله تعالى بالجوارح فالصلاة مثلا الصلاة تجمع أنواع الذكر لأنها ذكر بالقلب لأن الإنسان حين صلاته متعلق قلبه بربه عز وجل وهي ذكر باللسان لأنها تشتمل على تكبير وقرآن وتسبيح ودعاء وهي ذكر أيضا بالجوارح لأن فيها قياما وقعودا وركوعا وسجودا فهي في الحقيقة روضة من رياض الذكر لا نظير لها في العبادات، ولهذا كانت أفضل العبادات بعد الشهادتين. نعم. يقول: والذاكرون وثبوتها، يعني ثبوت صلاة الله عز وجل أصل لهذا الذكر، لأنه لا يمكن أن يذكر الإنسان ربه بصفاته إلا بعد إثباته. كيف يذكره بصفات لا يثبتها؟ ولهذا نجد المعطلة محرومين غاية الحرمان من لذة الذكر، لأنهم لا يعتقدون لله وجها ولا يدا ولا رحمة ولا فرحا ولا ذكرا ولا ضحكا ولا عجبا، فهم والعياذ بالله محرومون من لذة الذكر، إذ أنهم في الحقيقة كما قال ابن القيم في مقدمة النونية: المعطل يعبد لا آدما، والممثل يعبد صنما. وصدق رحمه الله. نعم. يقول: والذاكر وثبوتها أصل لهذا الذكر، والنافي لها داع إلى النسيان. الذي ينفيها يدعو الناس إلى نسيان ذكر الله، لأنهم إذا لم يثبتوا الصفات لن يذكروا الله. فلذاك كان خليفة الشيطان ذا، أي هذا الذي ينفي الصفات كان خليفة للشيطان، لأن الشيطان يصد الناس عن ذكر الله، وهذا يصد الناس عن إثبات الصفات وبالتالي عن ذكر الله عز وجل. لا مرحبا بخليفة الشيطان ولا بالشيطان، لا مرحبا بالخليفة ولا بالمخلوق. نعم. نعم. يقول: والذاكرون على مراتبهم فآلاهم أولو الإيمان والعرفان. بماذا؟ بصفاته العليا. الذاكرون على مراتب، بحسب ما قام بقلوبهم من تعظيم الله عز وجل والتعلق به، فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان بصفاته العليا، يعني أعلاهم من آمنوا بصفات الله وعرفوا صفات الله، هؤلاء أعلى أهل الذكر منزلة، أعلى بصفاته العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان. إذ بصفاته العليا إذ قاموا بحمد الله، عندنا إذا، وهي التي يتم بها البيت. قال: وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها هم صفوة الرحمن. أخص أهل الذكر بالله من أعلمهم بصفات الله. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.